رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. احنا انتهينا في اللقاء السابق عند الحديث عن علامات الإعراب الأصلية والفرعية، خلاص اخوانا، علامات الإعراب الأصلية والفرعية. توقفنا عند الجر. طيب لو رجعنا كده للكلام اللي أخذناه المرة اللي فاتت سريعا عشان الناس اللي كانتش حاضرة، تبالك هنقول أخذنا قبل كده، لو رجعنا المرة شوية أخذنا إعراب الفعل المضارع، تمام. قلنا إن الفعل المضارع له كم حالة في إعرابه، البناء على البناء ده خلاص حالتين معروفين، بناء على السكون أو بناء على على الفتح. طب بالنسبة للإعراب بقى له كم حالة في الإعراب؟ ثلاث حالات: يا إما يأتي مرفوعا وذلك إذا جرد من الناصب والجازم. طيب زي مثلا يعتذرون، زي إياك نعبد وإياك نستعين، تمام. يبقى حين يجب نقول إن ده الفعل دوت فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. طيب أي إن كتب علامة الرفع، ممكن تكون علامة الرفع علامة ضمة للأصلية أو علامة فرعية زي ثبوت النون. الحالة الثانية من أحوال إعراب الفعل المضارع إن هو يأتي منصوبا، وذلك إذا سبق بإحدى النواصب، بإحدى النواصب. لن تنالوا البر، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، تمام. دي أمثلة هي برضو للناس اللي ما حضرتش. طيب الحالة الثالثة اللي هي ان هو يأتي مجزوما، وعلامة جزمه السكون او ما ينوب عنها، زي حذف النون مثلا. لا تجعل مع الله إلها آخر، لا تجعل، لا نهي، تجعل فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة الجزم السكون. الكلام ده احنا اخذناه المرة اللي فاتت كله طبعا. طب لا تعتذروا، يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم، قل قل لا تعتذروا، لا تعتذروا. هنا تعتذروا فعل مضارع مجزوم بلا النهي، وعلامة جزمه حذف، تمام، حذف النون لانه من الافعال الخمسة، خلاص. طيب يبقى ده اجمالا لما تحدثنا عنه في المرة السابقة اللي هو إعراب الفعل المضارع. وبعد ما انتهينا من الحديث عن إعراب الفعل المضارع، انتقلنا إلى الحديث عن علامات علامات الإعراب. علامات يا إخواننا الإعراب، قلنا إن علامات الإعراب إما الضمة، ودي علامة الرفع، وإما الفتحة، ودي علامة وإما الكسرة، ودي علامة، وإما السكون، ودي علامة الجزم. يبقى عندنا رفع، نصب، جر، جزم. قلنا ان في علامات اصليه وفي علامات فرعيه. العلامات الاصليه اللي هي الحركات ام الحروف؟ الحركات اللي هي الضمه والفتحه وكذا وكذا، خلاص، دي العلامات الاصليه. طيب الحروف بقى هي العلامات الفرعيه، زي الالف وزي الواو وزي الياء وزي ثبوت النون او حذف النون. طيب دي العلامات الفرعيه. قلنا ان الرفع والنصب مشتركان بين بين الاسماء والافعال. احنا نسينا ولا ايه؟ احنا بنحاول نراجع اهوت. انت كنت هنا عشان نجيب الاول سالك. قلنا الرفع والنصب مشتركان بين الاسماء والافعال، خلاص. محمد رسول الله، هنا صلى الله عليه وسلم، هنا الرفع دخل في الاسم هو، تمام. طب نعبده، ياك نعبده، الرفع دخل في الفعل. يبقى الرفع يدخل الاسم كما يدخل الفعل. طيب عندنا مثلا النصب، زي قلنا لن ينال الله لحومها، دخل هنا النصب دخل في الايه؟ في الفعل. طب ممكن يدخل الاسم؟ زي مثلا ايه؟ ان زيدا مجتهد مثلا، ان زيدا، زيدا هنا هي اسم ودخلها الايه؟ ودخلها النصب. هذا دليل على ان النصب والرفع الاثنين يدخلان الايه؟ الاسماء والايه؟ والافعال. طيب علامة الرفع الأصلية قلنا اللي هي ايه؟ الضمة. علامة الرفع الأصلية اللي هي الايه؟ الضمة. وعندنا المثال في الكتاب، ممكن اسمع كتاب عشان نسمع بعض. طيب ماشي، اسمع بعض خلاص. الدرس اللي عندنا هنا اللي هو بناخد فيه علامات الايه؟ الإعراب. علامات الإعراب، بقول لك علامات الإعراب نوعين، أصلية أو ايه؟ أو فرعية. العلامات الأصلية معروفة، الضمة دي علامة الايه؟ الرفع. الفتحة علامة الايه؟ الكسرة علامة الايه؟ السكون علامة الجزم. دي العلامات الايه؟ الأصلية. العلامات الفرعية بقى اللي هي الايه؟ الألف والواو والايه؟ والياء، اللي هي الحروف يعني، اللي هي بتنوب عن العلامات الأصلية. خلاص؟ طيب العلامات الفرعية ده هي قلنا الضمة، علامة النصب بينوب عنها ايه بقى من العلامات الفرعية؟ نبدأ الأول بالألف في الايه؟ الألف في المثنى، مثل قول الله عز وجل ايه؟ هذان خصمان، هذان ايه؟ خصمان. خصمان هنا دي وهذان نفس النظام، الاثنين مرفوعين مبتدأ وخبر، صح ولا ايه؟ المفروض ان هما علامة الرفع الأصلية بتاعتهم ايه؟ الضمة. لما جه مثنى، الاثنين جم مثنى، بقى علامة نابت عن الضمة علامة رفع فرعية وهي الايه؟ وهي الالف. يبقى بقول مرفوع وعلامة رفعه الايه؟ الالف، لانه ايه؟ مثنى. يبقى كأن الالف هنا بتنوب عن الضمة في حالة الايه؟ الرفع. بالنسبة للمثنى. طيب الواو بتنوب عن الايه؟ عن الضمة، يعني تاني حرف من الحروف او من العلامات الفرعية التي تنوب عن الضمة الايه؟ الواو. الواو بتنوب عن الضمة، احنا قلنا على فكرة الحاجات دي كلها المرة اللي فاتت، تمام؟ الواو بتنوب عن الضمة في شيئين. اول حاجة ماشي، الاسماء الست، احنا بادئين بالاسماء الست، وبعدين جمع المذكر السالم. الاسماء الستة مثل ايه؟ قال ابوهم، قال ابوهم، بنقول ابوهم هنا فاعل ماله؟ مرفوع وعلامة رفعه الايه؟ الواو، لانه من الاسماء الستة. ابوهم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الايه؟ الواو، لانه من الاسماء الستة. الاصل فيه انه كان يرفع بالايه؟ بالضمة، فنابت عن الضمة ايه؟ الواو، لان هنا ده من الاسماء الستة، فيرفع بعلامة رفع ايه؟ اصلية ام فرعية؟ فرعية، اللي هي الايه؟ الواو. ما احنا لسه نشتغل فيها يا سيدي والله، بناخد نماذج بس كده دلوقتي، متستعجلش. اللي ما حضرش بقى محاضرة هيجي بقى يقعد يمرر الاسئلة، تبالك؟ يا ما يحضرش ويجي يقعد ساكت ويسلم امر الله، يا يحضر ويسأل، تمام؟ طيب بنقول تاني حاجة بتنوب الواو، يبقى الواو بتنوب عن الضمة في إعراب الأسماء الايه؟ الستة. وما نقولش الخمسة، هنقول دلوقتي هناخد الأسئلة. في الأفعال الخمسة وفي الأسماء الايه؟ الستة. خلاص؟ طيب بتنوب عن الضمة كذلك في ايه؟ جمع المذكر الايه؟ السالم، مثل قول الله عز وجل قد أفلح الايه؟ المؤمنون. أما بنعرف هنا بنقول المؤمنون، فضل بنقول المؤمنون هنا ايه؟ فاعل ايه؟ ما افلح هذا الفعل، قد حرف تحقيق، تحقيق تؤكد يعني ما تحقق معنى الايه؟ معنى الفلاح للمؤمنين، تمام؟ المؤمنون فاعل ها مرفوع ايه؟ وعلامه رفعه الواو، لانه ايه؟ يبقى هنا الواو نابت عن ايه؟ عن الضمه، لان كان حقه انه يرفع بالايه؟ بالضمه، فرفع بالواو نيابه عن الايه؟ عن الضمة، لأنه جمع مذكر سالم، وحينئذ يكون قد رفع بعلامة أو أعرب بعلامة إعراب أصلية أم فرعية؟ فرعية، اللي هي الإيه؟ الواو، لأنها حرف. خلاص؟ طب تالت حاجة من العلامات الفرعية. الله أكبر. قلنا بنقول إن بينوب عن الضمة واحد رقم واحد الألف، رقم واحد الإيه؟ الألف في المثنى. خلاص. طيب رقم اثنين الواو في حاجتين اللي هما الإيه؟ جمع المذكر السالم والأسماء الإيه؟ الستة. خلاص. رقم ثلاثة من الأشياء اللي تنوب عن الإيه؟ عن الضمة بنقول إيه؟ ثبوت النون. ثبوت الإيه؟ النون. في الأفعال الإيه بقى؟ عشان ما نتلخبطش، الأفعال الخمسة. قول الله عز وجل يعتذرون إليكم، يعتذرون إيه؟ إليكم إذا رجعتم إيه؟ إليهم. هنا يعتذرون بنقول إن هو فعل إيه في إعرابه؟ ها؟ أيوة مرفوع. ليه؟ لا مرفوع ليه الأول؟ تمام كده، لتجرده من الناصب والإيه؟ والجازم، وعلامة رفعه الإيه؟ ثبوت النون. خلاص. الحاجات دي حاجات سهلة المفروض نبقى حفظناها بقى خلاص. ما مش يعني انا حاسس ان انتوا ايه متهيبين اللي انتوا بتتكلموا فيها ليه، مش عارف. احنا بنشتغل بقى لنا كم محاضره يا اخوانا، يعني الموضوع ده سهل بقى تتحفظ. على فكره احنا لو ذكرناها كويس وحطناها مش كافي الغياب. المشكله في الغياب، والمشكله ان ميعاد المحاضره مش، بالعكس ده في ناس ميعاد المحاضره بالنسبه لها مناسب. يعني انا كنت بقول ان احنا لو بقينا الاول مثلا تبقى الذهن مفتح، بس في ناس مش هتيجي. ايوه فمعلش بقى. فاحنا بنقول بنحاول الان يعني نخفف الموضوع اهوت بقدر الامكان. بنقول علامه الرفع الاصليه الايه؟ الضمه. ينوب عنها كم حاجه؟ ثلاث حاجات. ثلاث ايه؟ ثلاث حاجات. الالف في الايه؟ هذان خصمان. الواو في حاجتين، في جمع المذكر السالم قد افلح المؤمنون، وفي الاسماء السته قال ابوهم. تمام. بعد كده الحاجه الثالثه ثبوت الايه؟ النون في الافعال الايه؟ الخمسه. ده بالنسبه للضمه، الاشياء اللي تنوب عن الايه؟ عن الضمه. دي العلامات الفرعيه اللي تنوب عن الايه؟ عن الضم. وانا على فكره اعمل لكم يعني ايه عشان النظام ده اهوت جدول اهوت وملخص المحاضرات زي ما طلبتوا. لا ده جدول يا عم. امتحان ايه؟ ما هو يبقى امتحان برضه. دي بس دي برشام بقى اللي عايز يغش من اخوته معاه في الامتحان. بالكم. والله انا بدات من اول علامات الاعراب اهوت. وان شاء الله هجيب لكم اللي فات كله باذن الله. هنعمله مذكره يعني كامله كده باذن الله بقدر الامكان يعني. لا ده ان شاء الله مش هنصورها، ده احنا هنطبعها. الاستاذ احمد هيطبعها وهيسيبها لكم في تحت، تصوروا بقى زي ما انتوا عايزين منها. تشتغلوا منها ان شاء الله. بس برضو ما يمنعش ان نكتب ده، لا لان في حاجات مش مكتوبه هنا على فكره. يعني في حاجات مش مكتوبه في الكتاب خالص زودتها انا هنا، وبعدين في حاجات بقولها في المحاضره مش مكتوبه هنا، لان لو الكتاب بسيط، الكتاب مبهم كمان. ماشي. مذكرات حلوه خلاص. ماشي. فطبعا ايه بنقول تاني حاجه من العلامات الايه؟ ها بعد ما انتهينا من موضوع الضمه، علامه النصب هي ايه الاصليه؟ هي الايه؟ الفتحه. علامه النصب الاصليه هي الفتحه. طب الفتحه بينوب عنها اشياء معينه. الفتحه بينوب عنها ايه؟ اشياء معينه. الياء في ايه بقى؟ الياء في المثنى. تمام. بنقول مثلا ايه؟ فوجد فيها رجلين، يبقى الفتحه علامه الايه؟ النصب. النصب علامته الاصليه اهيت الايه؟ الفتحه. طب بينوب عنها ايه بقى؟ ينوب عنها اللي هي العلامات الايه؟ الفرعيه. اول حاجه عندنا الياء. الايه؟ المسح الخفين. الياء. ما طب من المسح على الخفين هنا، الخفين هنا ايه؟ عرفها بقى. طب عرفها بقى. لا ما تعرفش ليه يا عم. عرف اسم مجرور بايه؟ مجرور وعلامه رفعه وعلامه جره الياء، لانه ايه؟ طب الياء نيابه عن الايه؟ عن الكسر يا عم. ما تدخلش الالف في الملوخيه في ايه؟ خلاص. يبقى هنا بنقول ان العلامة الأصلية للنصب هي الايه؟ الفتحة. العلامة الأصلية للنصب هي الايه؟ الفتحة. بينوب عنها اول حاجة الياء. الياء بتنوب عنها في ايه بقى؟ في المثنى. زي ايه؟ ها؟ فوجد أدي المثنى هوت، ها؟ فوجد فيها ايه؟ مش رجلان بقى، رجليني، رجليني. فوجد طبعا فعل، الفاعل اللي هو عايد على مين؟ ضمير مستتر عايد على مين؟ على سيدنا موسى عليه السلام. فوجد فيها رجلين، بنعرفها ايه؟ مفعول ايه؟ مفعول به. مفعول به، مفعول به ماله بقى؟ منصوب. وعلامة نصبه الياء لانه ايه؟ مثنى. علامة نصبه الياء نيابة عن ايه؟ عن الفتحة. خلاص. طيب كذلك برضو الياء بتيجي في جمع المذكر الايه؟ السالم. وما كانوا، او جمع المذكر السالم، مثل ايه؟ نعم، مش عارف انا اللام دي حتى فوق برضو مش شغال ايه؟ من ساعة ساعان. خلاص. وما كانوا مهتدين. وما كانوا ايه؟ مهتدين. هنا كانوا اسمها اللي هي الواو، وخبرها اللي هو ايه؟ خبر كان ماله؟ منصوب. خلاص. ده جمع مذكر سالم ولا ولا مثنى ولا مفرد ولا ايه؟ جمع ايه؟ مذكر سالم. يبقى بنقول منصوب وعلامه نصبه الياء، لانه جمع ايه؟ جمع مذكر سالم. يبقى جاءت الياء هنا حرفا من الحروف اللي هي العلامات الفرعيه التي تنوب عن الايه؟ هناك خالص عن الفتحه اهي، في حاجتين اللي هم الايه؟ المثنى وجمع المذكر السالم. المثنى زي ايه؟ فوجد فيها ايه؟ رجلين يقتتلان. خلاص. جمع المذكر وما كانوا مهتدين، الاثنين الموقع بتاعهم الاعرابي او اعرابهم ان هم ايه؟ في منصوبين، ان هم منصوبين، وعلامه نصبهم الايه؟ الياء نيابه عن الايه؟ عن الفتحه. خلاص. طيب اذا كانت الياء بتنوب عن الفتحه في حاله النصب، هل هناك حروف اخرى تنوب عن الفتحه؟ هناك، زي ايه؟ زي الالف. الالف في الايه؟ في الاسماء السته. احنا خدنا هي الحروف اللي بتنوب عن الايه؟ عن الفتحه. ادي الياء. تاني حاجه الالف. طيب الالف بتنوب في ايه بقى؟ في الاسماء السته. زي ايه؟ ها؟ تمام. وجاءوا ها اباهم عشاء ايه؟ يبكون. هنا جاءوا ديت مالها؟ فعل وفاعل. فعل ايه؟ فعل وفاعل. اباهم مفعول به، يبقى اباهم ده ايه؟ مفعول به. اما بعرفه بقول ايه؟ مفعول به منصوب بالايه؟ منصوب وعلامه نصبه الالف، لانه ايه؟ من الاسماء السته. بقول علامه نصبه الالف نيابه عن ايه؟ عن الفتحه. المفروض ان هو كان يبقى منصوب بالفتحه، بس ما جاش منصوب بالفتحه اللي هي علامه النصب الاصليه، لان هو هنا من الاسماء السته، فبالتالي بيعرب بعلامه اعراب فرعيه اللي هي هنا الايه؟ الالف. الايه؟ الالف. يبقى الالف نابت عن الايه؟ عن الفتحه في نصب الاسماء السته. طيب يبقى احنا كده اخذنا ان الياء بتنوم عن الفتحه في حاجتين اللي هم الايه؟ المثنى وجمع المذكر السالم. وتاني حرف من العلامات الفرعيه التي تنوب عن الفتحه الايه؟ الالف. وده في الايه؟ في الاسماء السته. في حروف ثانيه اللي هو ايه؟ تمام كده. حذف الايه؟ النوم في الافعال الخمسه. حذف. يبقى في حاجه ثالثه بتنوب عن الايه؟ عن الفتحه، اللي هي حذف الايه؟ هناك كنا بنقوله عن الضمه، بينوب عن الضمه ايه؟ تمام، ثبوت الايه؟ النون. هنا حذف النون في الافعال طبعا الايه؟ الخمسه، عشان ما ننساش اهيت في الافعال. اهيت في الافعال الخمسه. حذف النون في الافعال الخمسه. زي ايه مثلا؟ لن تنالوا. لا، لو قلنا لا تعتذروا يبقى دخلنا في الجزم. لن ايه؟ لن تنالوا البر. ماشي. طيب الايه الثانيه اللي هي في سوره البقره، ايوه، فان لم تفعلوا ولن تفعلوا. الاثنين دول مثال واحد للايه؟ الافعال الخمسه، هم لحذف الايه؟ النون. اصل تنالوا ايه تنالون، واصل تفعلوا تفعلون خلاص. طيب حجتنا النون دهيت ليه؟ عشان الايه؟ عشان الفعل منصوب، منصوب بايه؟ بلان اهوت ماشي. وعلامه نصب الفعل اللي هو المضارع اللي هو من الافعال الخمسه حذف الايه؟ حذف النون. حاجات كلها سهله بس عايز ايه؟ عايز تركيز شويه خلاص. طب حضرتك وعدم غير طبعا اساسا فبنقول هنا ان الاصل عندنا هوت الايه؟ العلامه الثانيه او العلامه الثانيه من علامات الاعراب اللي هو الايه؟ نصب. الحاله الثالثه يعني، الحاله الثالثه ولا الثانيه؟ الثانيه النصب. بنقول ان العلامه الاصليه للنصب الايه؟ الفتح. الفتحه بينوب عنها ثلاث حاجات. رقم واحد الياء. الياء ده هي بتيجي في المثنى فوجد فيها رجلين يقتتلان، وبتيجي في ايه؟ جمع المذكر السالم وما كانوا مهتدين. بقول رجلين مفعول به منصوب علامه نصبه الياء لانه مثنى، مهتدين خبر كان منصوب وعلامه نصبه الياء لانه ايه؟ جمع مذكر سالم. بقول علامه نصبه الياء نيابه عن الايه؟ عن الفتحه. تاني حاجه من الاشياء اللي تنوب عن الفتحه الالف في الايه؟ في الاسماء السته. وجاءوا اباهم، اباهم هنا مفعول به منصوب وعلامه نصبه الايه؟ الالف، لانه من الاسماء الايه؟ السته، نيابه عن الايه؟ عن الفتحه. طيب ثالث حاجه حذف الايه؟ النون ده في الافعال الايه؟ الخامسه، زي لن تنالوا ولن تفعلوا. بقول في تنالوا فعل مضارع منصوب بايه؟ لا، منصوب بلن وعلامه النصب حذف الايه؟ حذف النون. لن تفعلوا نفس النظام برضو، فعل مضارع منصوب بلن وعلامه نصبه ايه؟ حذف النون. خلاص الحاجات دي كلها طبعا احنا شرحناها المره اللي فاتت. انا مش عارف بقى ما ابدا في اللي احنا ما شرحناهوش نعمل ايه. احنا لسه معانا الايه؟ معانا الجر ومعانا الجزم، صح ولا ايه؟ معانا الجر والجزم. طيب نمسح ده خلاص ولا حد عايز يكتب منه حاجه؟ طيب يبقى ان شاء الله في المذكره. خلاص يا اخواننا، بس طبعا لما تكتبوا برضه الوقت افضل يعني. بنقول العلامه او الحاله الثالثه من احوال الاعراب اللي هو الايه؟ الجر. الجر علامته الاصليه الايه؟ الكسره. كسرة هي علامة الجر الايه؟ الاصلية. بينوب عنها ايه بقى؟ بينوب عن الكسرة الايه؟ الياء. في حالة واحدة ولا في اكتر من حالة؟ في ثلاث حالات، واحد اثنين ثلاثة. اول حاجة الايه؟ المثنى. زي ايه؟ المثنى. زي دي طبعا العلامات الايه؟ الفرعية. خلاص اللينات دي الاصليه. المثنى زي ايه؟ مررت برجلين. بايه؟ برجلين. خلاص الباء مررت طبعا فعل وايه؟ وفاعل. الباء حرف ايه؟ حرف جر. ورجلين اسم مجرور بايه؟ بالباء وعلامه جره الياء، لانه ايه؟ لانه مثنى. خلاص ما ينفعش، كان المفروض ان هو يبقى علامه جره الايه؟ الكسره اللي هي العلامه الاصليه، ولكن نابت عن الكسره الياء، لان الاسم هنا او الكلمه هنا معربه بعلامات اعراب فرعيه اللي هي الايه؟ اللي هي الياء عشان التثنيه لانه مثنى. طيب بينوب عن الياء كذلك، او بتنوب الياء عن الكسره في ايه؟ في جمع المذكر الايه؟ جمع المذكر السالم. زي ايه؟ حد يجيب لنا كده حاجه من القران؟ لا، احنا عايزين جر. زي هدى للمتقين. هدى للايه؟ للمتقين، صح ولا ايه؟ للمتقين ديت اللام هنا ايه؟ حرف جر. حرف ايه؟ حرف جر. المتقين اسم مجرور بايه؟ اللام، وعلامه الجر الايه؟ الياء، نيابة عن ايه؟ لانه تمام، لانه جمع مذكر ايه؟ سالم. ده الاعراب كده. يبقى هنا الياء ده هي نابت عن الايه؟ الكسرة في جمع المذكر الايه؟ السالم. كذلك الياء تنوب عن الكسرة في ايه كمان؟ تمام، في الاسماء الايه الستة في حالة الجر، في الاسماء اهوت الستة، مثل قول الله عز وجل ايه فلما رجعوا الى ايه الى ابيهم، الشاهد معانا هنا ايه ابيهم، الى حرف جر ابيهم اسم مجرور بإلى وعلامة جره الايه الياء، لانه من الاسماء الايه الستة، يبقى هنا الياء نابت عن الايه عن الكسرة في الاسماء الايه في جر الاسماء الستة. يبقى كأن هنا اما بنقول الحالة الثالثة احنا بنتكلم عن علامات الاعراب عموما، علامات الايه الاعراب، بنقول ان علامات الاعراب ده منها ما هو ما هي علامات اصلية ومنها علامات ايه فرعية. العلامات الاصلية اللي هي الايه اللي هي بنسميها الحركات، بنسميها الايه الحركات. العلامات الفرعية اللي بتنوب عن الحركات اسمها ايه الحروف، الايه الحروف. الحركات الضمة انتهينا منها، الفتحة انتهينا منها، وقلنا الاثنين دول مشتركان بين ايه بين الاسماء والافعال، وخدنا امثلة. رقم ثلاثة عندنا من علامات الاعراب الايه الجر، الكسرة اللي علامة الايه الجر. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا ان العلامة الثالثة من علامات الاعراب الكسرة، وهي علامة العلامة الاصلية للجر وينوب عنها الياء. في المثنى مثل مررت برجلين، وفي جمع المذكر سالم مثل وما كانوا مثل هدى للمتقين، وفي الاسماء الستة مثل قول الله عز وجل فلما رجعوا الى ايه الى ابيهم. قلنا ان ابيهم اسم مجرور بإلى وعلامة جر الياء، لانه من الاسماء الايه الستة. ولما بنقول الياء نيابة عن الايه عن الكسرة، عن الكسرة هي علامة الجر، فهو نيابة عن الايه عن الكسرة. برضو سورة الانبياء الايات اللي كان الشيخ بيقرأ فيها نعم سورة الانعام قصدي، واذ قال ابراهيم لابيه اجر لابيه، واذ قال ابراهيم لايه لابيه، هنا برضو ده مثال لايه الاسماء الستة. بقول لابيه الا حرف جر، ابيه اسم مجرور باللام وعلامة الجر الايه الياء، لانه نيابة عن الايه عن الكسرة اللي هم اسماء الستة. يبقى كده اخدنا كم علامة؟ ثلاثة. طب الجر ده بقى احنا قلنا الرفع والنصب الاثنين مشتركين بين الايه الاسماء والايه والافعال. طيب الجر ده هل هو مشترك خاص بالايه بالاسماء؟ الجر خاص بايه بالاسماء. تبقى معانا علامة ايه رابعة اللي هي ايه اللي هي السكون، علامة الايه الجزم. خلاص يبقى ان هو تنقول يبقى دي رقم ثلاثة. رقم اربعة بقى من علامات الاعراب الايه الجزم، وعلامته الاصلية الايه السكون. خلاص علامته الاصلية الايه السكون. طيب السكون ده بينوب عنه ايه بقى من العلامات الفرعية؟ بينوب عنه حاجتين من علامات الايه الفرعية. اول حاجة حذف الياء، حذف الايه حذف ال حذف حرف العلة، اقصد قبل حذف حرف العلة بنقول حذف ايه حذف حرف العلة، ده في الايه في الفعل الايه صحيح ولا المعتل؟ المعتل. زي مثلا ايه قول الله عز وجل ها ولا يأبى كاتب ولا يأبى برضو ايه الآية اللي قلتها تاني ده ولا يأبى الشهداء اهوت برضو ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا. تمام يأبى ده اصله ايه؟ يأبى فعل معتل ولا صحيح؟ معتل الاخر بالايه بالالف، الالف اللي هنا هي. خلاص طيب يبقى لما جت لا الناهية لا هنا شغلتها او تخصصها ان هي بتنهى المسلم عن كتمان الايه الشهادة، ولا يأبى الشهداء ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله اذا دعي الى الكتابة بين المتدينين فلا يأبى ذلك. فهنا ناهية، لان هنا دي بتجزم الايه الفعل المضارع، لان هي مش احنا اخذنا من جوازم الفعل المضارع ان هو تتقدمه ايه لا الناهية، تمام؟ فلا الناهية هنا بتجزم الفعل ايه يأبى، علامة الجزم حذف حرف الايه حذف حرف العلة نابت عن الايه عن السكون. طيب العلامة الثانية، طبعا هنا اتحطت فتحة على الايه على الباء، فتحة على الايه تلاقي في المصحف كده فتحة على الباء دليل على ان المحذوف ايه الف. لو مثلا ايه ياء هيقول لك ايه لا ترمي، تمام؟ لا تدعو وهكذا. لو المحذوف واو هيبقى ايه لا تدعو، يبقى الضمه دليل عن المحذوف هنا ايه واو، الكسره دليل عن المحذوف ايه ياء، الياء لازم نحط تحت نقطتين كده، الفتحه دليل عن المحذوف هنا ايه الف. تقول حضرتك يبقى حذف حرف العله دي من العلامات الفرعيه اللي تنوب عن ايه عن السكون اللي هو علامه الجزم. العلامه الثانيه اللي بتنوب عن السكون حذف الايه النون، من ايه بقى حذف النون اهوت من الافعال الخمسه. من الافعال الخمسه في حاله النصب ولا الجزم؟ الجزم. ما هي برضو على الافعال الخمسه تحذف فيها النون في حاله الايه النصب، بس احنا دلوقتي ما بنتكلمش عن النصب، احنا بنتكلم عن الايه عن الجزم. يبقى تحذف النون في الافعال الخمسه دي برضو علامة فرعية تنوب عن الايه عن السكون، مثل قول الله عز وجل يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم، ها قل لا تعتذروا. احنا اخذنا يعتذرون في الايه في الرفع في ضمة ثبوت النون نابت عن ايه الضمة اللي هي ثبوت النون على الضمة في رفع الفعل المضارع. هنا بقى قل لا تعتذروا، تمام؟ هنا في نون ولا مفيش؟ حذفت النون لان اللاء هنا ايه ناهي، لما بتدخل لاء النهي على الفعل المضارع بتعمل فيه ايه بتجزمه. علامه الجزم هنا المفروض تبقى السكون العلامه الاصليه، فجت علامه فرعيه لان الفعل من الافعال الخمسه، فبنقول علامه الجزم فعل مضارع مجزوم بلاء النهي، وعلامه جزمه ايه حذف النون لانه من الافعال الايه الخمسه. بنقول في الاعراب كده لا تعتذروا اهوت فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الايه الخمسة. خلاص يبقى كأن هنا لو لخصنا الكلام ده كله فضل. تمام. لا تكن هنا عندنا كان الاصل فيها لا تكن، لا ايه لا تكن، تمام كده؟ النون هي ساكنه، ده الاصل ده الطبيعي. يبقى ولذلك هتلاقي تكن ديت برضه في القران، ولا تكن ولا تكن للخائنين، هي كده برضه ولا تكن للخائنين خصم، صح كده؟ مرة تيجي تكن ومرة تيجي ايه تكو، ومرة زي مثلا ايه ولم اكو بغية، ايه ولم اكو بغية، تمام؟ الاصل فيها ان هي تكن، الاصل فيها ان هي ايه تكن، ودي السكون اهوت ودي لا النهية بتجزم الفعل الايه المضارع. يبقى هنا لانه كان اهو يكون اصلها كده يكون مضارع، لما بدخل لا ان هي على يكون لا يكون او لا ايه او لا تكون، تمام؟ الواو دي ساكنه ولا مسكنه؟ عشان ماده صح، ودي ساكنه يا رخم دي دي بقى شغل الصرف بقى، فالتقى الساكنين فبنحذف الايه بنحذف الواو. زي بتقول لا تقل لا تكن لا تبع، ما تقولش لا تبيع لا تقول لا تكون، واخد بالك معايا؟ فبقول هنا ايه الاصل لا تكن. بعض العرب بعض لهجات العرب يحذف النون من كان ويبقيها على الايه على الكاف ويبقي ضمه على الكاف دلاله اشاره الى الواو الايه الواو المحذوفه اللي هو دهيت مش هي قبلها ضمه هيت لا تكون صح كده. فحذف النون نفسه لهجه من لهجات العرب وورد لها القران فقولنا عز وجل ايه ولم اكو ايه بغي دي جات ودي جات ولم اكو بغية المفروض ايه ولم اكن ايه ولم اكن كده المفروض ماشي. وعرفنا ان اكن اصلها ايه ايوه اكون ولم اكون في التقاء ساكنين فحذفنا ديت خلاص فصارت ايه ولم اكن. بعض العرب يحذف النون كلهجه من لهجات العرب ويبقي الضمه على الكاف دلاله على الايه على الواو المحذوفه نعم كلهجه لهجه من لهجات الايه العرب. ما هو ربنا بيقول ايه بلسان عربي مبين تقول حضرتك ونطق جاء العرب بلهجات متعدده سواء في القراءه اللي احنا بنقرا بيها او القراءات الايه الاخرى. ولذلك كتب توجيه القراءات تلاقي الذي يوجه القراءات لابد ان يكون عالما بلهجات العرب. ولذلك احنا عندنا في كليه اللغه العربيه اما بيدرسونا في قسم اصول اللغه ماده اسمها القراءات القرانيه بيسموها القراءات اللهجات والقراءات القرانيه ماده كده بناخدها في سنه ثانيه بس طبعا ما بنتخصصش فيها يعني انت بتخصص بقى في دراسه العليا. واحد بيخش بلاغه واحد بيخش نحو واحد بيخش اصول لغه في واحد متخصص في القراءات واللهجات كده يعني فبيضم لك اللهجات مع القراءات. ليه؟ لان القراءات نفسها احيانا بتوجه تبع للهجات العرب حضرتك وحتى كذلك قراءه ايه قراءه حفص القراءه اللي احنا بنقرا عليها. فعندنا هنا بنقول ان الجزم لو عايزنا بقى نلخص الكلام ده كله الاجمالي بتاعه هنقول ايه مع بعض كده. علامات الاعراب تنقسم الى كم قسم؟ الى قسمين علامات اصليه وعلامات فرعيه. العلامات الاصليه اللي هي رقم واحد الضمه وهي علامه الايه الرفع الاصليه بينوب عنها الايه الالف في المثنى مثل ايه هذان خصمان. الواو بتنوب عنها رقم اثنين الواو في شيئين جمع المذكر السالم في الاسماء السته جمع المذكر السالم قد افلح المؤمنون الاسماء السته قال ابوهم. رقم ثلاثه من الاشياء التي تنوب عن الضمه ثبوت الايه النون زي يعتذرون اليكم تمام. طيب دي اول حاجه اللي هي الضمه. ثاني حاجه الفتحه اللي هي العلامه الاصليه للايه للنصب. على فكره احنا لو اما نعرف الحاجات دي نحفظوها وتفهمها لاولادك هيطلع فاهم صح فاهم نحو صح تمام حضرتك. يعني طبعا مش هنعرف نفهمها غير لما نفهمها احنا الاول ونستوعبها لان فاقد الشيء لا يعطيه. فانت عشان تفهمها له لازم تبقى مستوعبها كويس وهضمها كويس. فاحنا بنعيد ونكرر فهوت دي حاجات اساسيه في النحو ده دي العمود الفقري للنحو اللي هي علامات الاعراب دي بنعيد ونكرر فيها شرحناها قبل كده بنشرحها تاني اهوت وكاتبينها برضو في المذكره ان شاء الله ونوضحها ويا ريت برضو نكون كتبنا الحاجات ديت عشان تثبت ايه في اذهاننا. العلامه الثانيه وهي طبعا حاجات سهله خالص بس يعني ايه عايز تركيز وخلاص. العلامه الثانيه اللي هي الايه الفتحه ودي علامه الايه النصب العلامه الاصليه للايه للنصب تمام. بينوب عنها الايه بقى فتحه الياء في شيئين المثنى الاول لازم دايما ترفق الكلام بتاعك بالمثال عشان تثبت المعلومه في ذهنك ما تقولش كلام وخلاص لا ما تقولش الموضع بس يعني المثال هو اللي ممكن يوضح لك الموضع لو انت فاكر المثال. يبقى بينوب عن الياء عن بتنوب الياء عن بينوب عن الفتحه اول حاجه الايه الياء في موضعين المثنى فوجد فيها ايه رجلين يقتتلان تمام ايه تاني حاجه الايه جمع المذكر السالم مثل ايه وما كانوا مهتدين خلاص. تاني حاجه من الاشياء التي تنوب عن الفتحه الالف اخذنا الياء خلاص اهوت. تاني حاجه الايه الالف في ايه بقى زي ايه تمام. طيب تالت حاجه من الاشياء التي تنوب عن الفتحه حذف الايه حذف النون في الايه زي ايه لا انت نون البر. تالت حاجة من علامات الإعراب الأصلية الكسرة اللي هي علامة الإيه؟ الجر علامة الإيه؟ الجر. فاتتنا حتة ان احنا نقول ايه ان الرفع والنصب الاثنين ايه مشتركان بين الايه بين الاسماء والافعال. خلاص وانتهينا من دول خلاص الرفع والنصب. تالت حاجة اللي هي الجر. الجر بنقول علامته الاصلية الايه الكسرة بينوب عنها الايه بقى في كم موضع. المثنى زي مررته بايه برجلين اثنين جمع المذكر السالم هدى للمتقين ثلاثة الأسماء الستة فلما رجعوا إلى إيه إلى أبيهم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. خلاص العلامة الرابعة من علامات الإعراب الأصلية اللي هي الإيه السكون وهو علامة الجزم. الجزم ده حال من أحوال الإعراب إنما علامة بتاعته اللي هي الإيه السكون. يبقى السكون وهو علامة الإيه الجزم بينوب عن السكون من علامات الفرعية حذف حرف العلة في الفعل الإيه في الفعل المعتل الايه الاخر زي ولا يأبى كاتب وزي ايه ولا يأبى الشهداء. واحد يجي يتفزك عليك يقول لك ولا يأبى هو أبى ده يا عم مش أبى ما جاتش ليه ولا يأبى وشغال بقى كده ايه في حالات زي كده. طبعا لما حضرتك تبقى فاهم النحو صح تقدر ترد عليه ولا يأبى كاتب ولا يأبى الشهداء. اتنين من العلامات الفرعيه اللي تنوب عن السكون الايه حذف النون في الافعال الخمسه زي ايه قل لا تعتذروا. خلاص اخونا وضحت العلامات ديت ولا اتفضل تمام. ايوه بس احنا اتكلمنا عن ده في ايه في فعل الامر. هنا الفعل ما هوش معرب. هو مبني على ايه مبني على حذف حرف العل لحضرتك لان احنا قلنا ان الفعل الامر اصلا مبني. فعل الامر ايه لو رجعت في الذاكره لورا هتلاقينا قلنا ان احنا الفعل بالنسبة للبناء واحنا بنتكلم على البناء قلنا من ضمن الأفعال المبنية الفعل الأمر ويبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر ولما تصل به شيء زي إيه اذهب أنت وربك فقاتلة اذهب هو صحيح الآخر ده ماشي يبقى مبنى على السكون ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر زي إيه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة تمام ويبنى على حذف النون إذا كان اتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المناسبة المخطوبة زي إيه انفروا خفافا وثقالا وهكذا. فديت دي لها موضعها تاني يعني إيه ما إحنا بقى العملية طبعا بتخش بعضها بتخش بعضها ولكن أنت تركز النحو عايز تركيز شديد طبعا عشان نعرف نميز دي من دي. الجر الجزم بقى برضو ملحوظة الجزم خاص بالإيه بالأفعال والجر خاص بالاسماء. هيجي مثلا ايه واحد يقول لك مثلا طب انت بتقول الجر خاص بالايه بالاسماء يعني معنى كده ان الجزم ده معروف ان هو السكون ما بيخش الاسماء انما بالنسبه للاعراب يعني انما بالنسبه للجر بيدخل في ايه في الاسماء خاص بالاسماء. طب ايه رايك ولما يدخل الايمان في قلوبكم مش ممكن واحد يقول لك كده احنا اعتقد ان احنا اتكلمنا عنها قبل كده اتكلمنا بس احنا مثلا لا ما هي على طول خلاص طيب ولما يدخل هنا فهم مجرورة ولا مش مجرورة ايه ولما عيت يدخل الايمان مثالي برضو التقاء الساكنين مثالي برضو صوت الطارق فيها في افعال كتير ايه تلاقي اخرها كسرة كده ماشي يدخل ايوه فلينظر الانسان اهو فلينظر الإنسان تمام سانو الإيمانو. هنا لما بتعمل ايه في الفعل المضارع بتجزمه هنا كده ماشي دي همزة ايه وصل مالها لا هي تسقط في درج الكلام تسقط في وسط الكلام اما بنطق بيها جيء بها اصلا ايه للتوصل الى نطق الساكن اللي هو ده اللام ساكنه تمام كده. فانا ما اعرفش انطق العرب لا تبدا بساكن كما لا تقف على متحرك فطبعا هي ما بتنطقش هنا خالص اللام دي الالف دي الهمزه دي ما بتنطقش هنا تمام. يدخلل ننطق كده يدخلل بتطلع من اللام على الايه على اللام الثانيه من لام الفعل يدخل على لام الإيمان ولما يدخل لي، ما بتقولش ولما يدخل الإيمان، ما ينفعش. تمام؟ فيدخل الإيمان هنا يدخل أصلا لما بتجزم الفعل المضارع، فأصله ولما يدخل، ماشي، سكناه سكن اللام يدخل، وبعدين تيجي تنطق باللام تلاقي سكنة، يبقى حصل ايه؟ تصادم التقاء الساكنين، ده ممنوع في اللغة العربية، فبيتخلص من احدهما بكسر الايه، منهما يعني بكسر الايه، الحرف الايه الاول منهما او الساكن الاول منهما. فلما تيجي تقول له طب ما الكسر دخل اهوت الفعل، اقول لك لا، الكسرة هنا ليست كسرة اعراب، وانما كسرة ايه؟ كسرة عارضة، كسر ايه؟ عارض للتخلص من التقاء الايه الساكنين. نفس النظام، فلينظر الفاء عاطفة، اللام للأمر، ينظر فعل مضارع مبني على الايه، على السكون، لاتصال لدخول لام الأمر عليه، فلينظر اهوت، فاللام الأمر لما تدخل على الفعل المضارع بتحوله الأمر، كأنك انت قلت ايه، انظر انظر. تمام؟ فهنا يدخل هنا دي برضو محذوفة، عشان دي طبعا ايه، همزة وسط تسقط في وسط الكلام، واللام دي ساكنة، يبقى هنا التقى ساكنين همت، فبيتخلص منهما بتحريك الايه الاول، فلينظر الانسان الى ايه، الى طعام. خلاص؟ فيبقى انتهينا كده من موضوع الايه، علامات الاعراب، استوعبناهم. تمام؟ طيب ندخل على اعراب الاسماء الستة اللي بنسأل عنها، وطبعا هو موضوع بسيط ان شاء الله وسهل. الاسماء الستة عبارة عن ايه؟ عبارة عن ايه الاسماء الستة؟ او ان احنا لما عايزين نتكلم فيها يعني، حد عايز حاجة من ديت؟ نعم؟ فاليد ولما يدخلي، لما حرف جزم، اداة جزم، يدخل فعل مضارع مجزوم بايه؟ بلما، وعلامة جزمه السكون. تمام؟ والكسر عارض للتخلص من التقاء الساكنين، بنقول كده في الإعراب، وعلامة جزم السكون، لأن السكون الأصل هنا، والكسر عارض للتخلص من التقاء الايه الساكنين. هو اللي بيعرف بقى بايه، ما بيقفش بقى على طول شغال. ولما يدخل، يبقى يدخل فعل مضارع مجزوم بلما، وعلامة جزم السكون، والكسر هنا عارض للتخلص من التقاء الساكنين. الإيمان طبعا ايه، ماله، موقعه ايه، فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الايه، الضمة الظاهرة على اخره. خلاص؟ الاسماء الستة، اولا ما بنقولش الايه، الاسماء الخمسة، بنقول الاسماء الايه، الستة. خلاص؟ عشان هما ستة، انما الافعال بنقول الافعال الايه، الخمسة، لان هما خمسة. خلاص؟ طب الاسماء الستة اول حاجة انا ملخصهم بحيث ان احنا عايزين نشتغل فيهم في نقاط، واحد اثنين او اولا ثانيا ثالثا. اولا نعرف الهيكل بتاع الاسماء الستة، هما ايه؟ هما اول حاجة، ها، اب ها، اخ، حم، ها، فم، هن، ها، نون، مش هن، بعد كده زو، زو التي بمعنى صاحب، زو التي بمعنى ايه، صاحب، زي مثلا زو ايه، ها، زو القرنين، او زو مال، صاحب مال. طب ما يعني ايش ما ليه جاب لي بمعنى صاحب دي؟ عشان في بعض لهجات العرب بتنطق، بتجعل زو دهيت بمعنى الذي، بمعنى الايه، زو بمعنى الذي عند بعض العرب، زي ايه، اما اقول ايه، جاء زو، ها، قال، بمعنى ايه، جاء الذي ايه، قال، ماشي، او جاء زو نجح، يعني جاء الذي نجح. فزو ده هي تبقى مبنيه بالنسبه للبناء على ايه، على السكون، ما لناش دخل بيها. فعشان كده هم ذكروا الايه، لان علماء النحو دايما ما بيسيبوش حاجه، يعني ممكن تلاقي حاجات كده ايه، انت ما تستعملهاش بالاستعمال الدارج، تستغرب. لا، زي ما قلنا المره اللي فاتت، من ضمن الحروف المبنيه على الكسر، ايه قلنا ايه؟ نعم؟ لا، قلنا في الحروف، ايوه، كلمه غريبه كده، جيري، بمعنى ايه؟ نعم، من ضمن الحروف المبنيه على الايه، على الكسر، مكتوب في الكتاب. فالعرب ملهاش دخل ان هو ده شائع الاستعمال او نادر الاستعمال. ممكن حاجه تكون نادر الاستعمال استعمال بسيط بس ومع ذلك تذكرها عشان من باب الايه الاحاطه بالعلم ومن باب الامانه العلميه عشان يبقى مستوعبه كل لغه. فهنا بيقول لك عشان اللهجه دي قال لك ايه ذو بمعنى صاحب. ذو ديت بمعنى صاحب تيجي مره ايه ذا ومره ايه ذي، تعرب اعراب الاسماء الايه الاسماء السته. فهنا اب اللي هو الايه الاب معروف تمام، اخ الايه حم اللي هو الايه الحمى تمام، اللي هو والد الايه الزوج او الزوجه، فم اللي هو الايه ذو بمعنى ايه هن اسمه هن هنوك هنوك وهناك كده. هن بمعنى ايه بقى؟ ده بمعنى كنايه عن العرض، كنايه عن الايه عن العرض. اللغه العربيه لغه محترمه والعلماء العرب يعني يقدسون الاحترام، ولذلك ما بيذكروش في الفاظهم او في لغتهم الالفاظ الجنسيه الجارحه الصريحه، فيكنون عنها بكلمات اخرى تحل محلها، الا طبعا باستثناء بقى الايه الجماعه اللي هم اولاد الادب الشعراء بيجيبوا كلام من يعني زي ما تقول قول. لما تقرا في الشعر العربي تلاقي وهم ده يا ريت غزل، ده شتيمه صريحه يعني ما فيش بعد كده الادب كمان حضرتك من تحت الرصيد بيامة كمان في بالك فطبعا ايه انما اما تبص دول شعراء، ولذلك ربنا قال ايه الشعراء والشعراء يتبعوهم الغاوون الم ترى انهم في كل واد يهيمون ماشي وانهم يقولون ما لا. بس خلي بالك ما ينفعش ان احنا نعمم وما ينفعش ان احنا نسقط الشعر. واحد يقول لك ده الشعر ده شعر يا عم تسجل. لا خش كده في دلائل الاعجاز للامام عبد القاهر الجرجاني. دلائل الاعجاز ده كتاب الفه الشيخ عبد القاهر الجرجاني، ده علم من اعلام البلاغه العربيه، ده مؤسس قواعد البلاغه العربيه. بيتكلم فيه في فصل كامل عن عن عن فضل الشعر، وشوف قال فيه ايه. وسيدنا عمر بن الخطاب يقول رووا اولادكم الشعر فانه ديوان العرب. الشعر ده ثقل، ليه ثقل؟ لولاه ما نعرفش يشتغل في القران ولا في السنه. ولذلك يعني احنا عندنا في الدراسات العليا لما بنيجي الطالب مثلا دلوقتي بقى لما بنيجي نشرح على طلاب الماجستير والدكتوراه والحاجات ديت، وبييجوا هم بيتقدموا بموضوعات، الطالب عايز ياخد موضوع ماجستير او موضوع دكتوراه. ماجستير ديت الاول ولا دكتوراه؟ ماجستير الاول. فالطالب طالع من دراسه لسه ايه حديث عهدي بالبحث العلمي، فبنرفض ان احنا نديله اي موضوع في القران او السنه احتراما لقدسية القرآن وقدسية السنة. اتدرب الأول واغلط زي ما أنت عايز في الشعر، هات شاعر وعك زي ما تعك فيه وإحنا نصحح ونعمل ونجتهد مع بعض لما نصل للصلاة. بس بتعرف بتتودك بتاخد خلفية أرضية الصح، تبقى ده عشان كده سيدنا عمر قال كده، قال علموا أولادكم الشعر أو رووا أولادكم الشعر فإنه إيه ديوان العرب، فضلا عن القيم بقى والأخلاقيات اللي فيه، في قيم عالية جدا في الشعر. وبعدين انت لما بتقول بيت شعر كده وينزل على المستمع تقول حضرتك بيبقى ليه واقع، غير لما تقول خطبه كامله ممكن بيت شعر واحد حتى المستمع العادي لما يسمعه بيأثر فيه. وبالتالي هؤلاء الشعراء لا نستطيع ان نسقطهم جمله متفصله، ولا يمكن ان نسقط الشعر، الشعر ده ليه له ثقل عندنا. ولكن العلماء بقى علماء اللغه يختلفوا عن الشعراء، لما جم يدونوا اللغه في المعاجم العربية نزأ من ضمن ميزات المعاجم العربية على اختلاف تنوعها ان هي منزهة عن الالفاظ الجنسية القبيحة الجارحة، ما تلاقيش فيها اي لفظ ايه من هذه الالفاظ المتداولة اللي هي الصريحة او المكشوفة، انما فيها كنايات. فمن ضمن الكنايات دي هنون، كناية عن الايه عن العرض. بنقول كده خلاص مش لا نفصل اكثر ايه من ذلك. فبيقول مثلا ايه هنوك طاهر هود ماشي، يعني ايه عرضك ايه، بقول في هنوك هنا ايه اعرابها ايه مبتدا مش هو اسم، اسم دي في اول كلام يبقى ايه جمله اسميه، يبقى ايه يبقى نعربه ايه مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الايه الضمه ولا ايه الواو مش الضمه بقى، بقول ايه الواو لانه من اسماء الايه السته. طاهر ده ايه خبر المبتدا، هو المبتدا يبقى خبر، فعلي بوراها ايه؟ فاعل. اه يبقى ده مبتدا مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره على علامه رفعه الواو لانه نيابه عن الضمه لانه من الاسماء السته. طاهر ايه؟ خبر. يبقى اللي يعنيني في النقطه الاولانيه عشان يبقى مركزين ما انتهش، ان احنا بناخد الايه ايه بنعرف ايه هم الاسماء الايه السته، نقولهم مع بعض. الاسماء السته هم ايه؟ بس بدون ما نغش بقى. اب اخ، ها، حم، فم، هن، زو بمعنى صاحب. خلاص، اب اخ حم فم هن زو بمعنى ايه؟ انتهينا من النقطه ديت. دي اولا. خلاص. طب ثانيا بقى اللي هي ايه؟ اه تمام كده. اعرابها هنعرفها ازاي؟ هنعرف الاسماء السته ازاي؟ اولا هي تعرب بعلامات اصليه ام بعلامات فرعيه؟ بعلامات فرعيه. تعرب بعلامات ايه؟ فترفع بالايه؟ ترفع، ها، بالواو. ترفع بالايه؟ بالواو. تمام كده. زي ايه مثلا؟ مثل قول الله عز وجل، ها، قال، ها، قال ابوهم. تمام. قال ايه؟ ومثل قوله تعالى اذهب، ها، انت واخوك باياتنا. قال ابوهم، قال هنا فعل ايه؟ ماض. طالما الجمله اتصدرت بفعل تبقى فعليه، وطالما فيها فعل في الاول يبقى اللي وراها ايه؟ فاعل. اه يبقى هنا ده الفعل وده ايه؟ ابوهم ايه؟ فاعل مرفوع. المفروض زي ما خدنا في علامات الاعراب ان انا ارفع الفاعل بعلامه اعراب ايه؟ اصليه اللي هي الايه؟ الضمه، اللي هي الايه؟ الضم. طيب اما وان هي هنا دخلنا في الاسماء السته، يبقى الاسم الفاعل بيرفع بعلامه اعراب فرعيه. يبقى بقول هنا ايه؟ فاعل، ابوهم فاعل مرفوع علامه رفعه لانه من الاسماء السته. ده الاعراب بتاعه، ده المطلوب من حضرتك، ان انت هتقول فاعل مرفوع وعلامه رفعه الواو لانه من الاسماء. يبقى ابوهم فاعل مرفوع وعلامه رفعه الواو لانه ايه؟ من الاسماء السته. طيب اذهب انت واخوك، اهوت. اذهب ده فعل ايه؟ امر، هو مبني على الايه؟ على السكون لانه صحيح الاخر. انت ده الفاعل، هو المفروض انه توكيد للضمير المستتر هنا بس هنعتبره الفاعل. ماشي، ده الايه؟ فاعل. بنقول الضمير مبني على الايه؟ انت. ها، اما نرجع بقى للمبنيات في الاسماء، مبني على الفتح في محل ايه؟ في محل رفع فاعل. طب والواو حرف عطف، ها، اخوك معطوف على ايه؟ احنا مش عارفين حكم المعطوف المعطوف عليه، مش عارفين. اما بقول مثلا ايه؟ جاء، ها، محمد وعلي ولا عليا؟ وعلي. ده هو بسميه المعطوف عليه، المعطوف ايه؟ عليه، لاني عطفت دهوت على دهو، وده المعطوف وده الايه؟ المعطوف. خلاص. طيب محمد هنا مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ ده المعطوف عليه. يبقى المعطوف بياخذ حكم الايه؟ المعطوف عليه. يجي يجي زي بالظبط. طب اما اقول اكرمت، ها، محمدا واقول ايه؟ وعليا. تمام كده. طب مررت، ها، ايوه، وعلي. كويس كده. ليه بقى؟ لان هنا العطف على نية تكرار العامل، ده العامل. كان انا قلت جاء محمد وجاء ايه؟ وجاء علي. تمام. اكرمت محمدا وايه؟ واكرمت عليا. كان قلت كده مررت بمحمد وبعلي وايه؟ بعلي. يبقى المعطوف بياخد حكم المعطوف عليه زي بالظبط. هنا لما نطبق الكلام ده هوت على ايه؟ على انت واخوك. انت هنا الموقع بتاعها الاعرابي ايه؟ يبقى ايه ما يعني؟ مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ الفعل مرفوع. يبقى اخوك معطوف على ايه؟ على مرفوع. ماشي. يبقى الطبيعي ان هي تبقى ايه؟ مرفوعه زيها. مرفوعه الاصل في الرفع ان يكون علامته ايه؟ الضمه. هنا هنعدل عن هذا الاصل وتيجي علامه اعراب فرعيه اللي هي الايه؟ الواو نيابه عن الضمه. فبقول ايه؟ اخوك اعرابه بقى اخوك معطوف على انت مرفوع مثله. لو منصوب هقول منصوب ايه؟ مثله. تبقى اخاك اللي هو ايه؟ اه مبني على الفتح بس هو في محل رفع. ما احنا دي انتهينا منها دي المبنيات. طول حضرتك فهو مبني على الفتح، ملازم البناء على الفتح، بس هو في محل كأن انا قلت ايه اذهب محمد، يعني كأن انا لو جبت مكانه اسم ايه اسم ظاهر هيبقى مرفوع. فهنا بقول ايه اخوك معطوف على انت مرفوع مثله، مثله تمام، وعلامة رفعه الواو لانه ايه دي اللي انا عايزها بقى الاخيرة دي، ان انا اعرف موقعه ايه من الاعراب وعلامته ايه. يبقى هو معطوف على اللي قبله مرفوع زيه، علامة الرفع ايه الواو لانه من الاسماء الايه الستة، يبقى احنا عرفنا ان الاسماء الستة بترفع بالايه بترفع بالواو نيابة عن الايه عن الضمة. طب يبقى دي ترفع بعلامات اعراب فرعية بالواو مثل قال ابوهم اذهب انت واخوك. عرفنا هنوك طاهر، انتهينا من ايه هنوك طاهر، هنوك ده اللي هو ايه مبتدا مرفوع علامه رفعه الايه الواو لانه من اسماء الايه الست. طب النصب بقى اما نيجي ناخد تنصب بالايه، تنصب بالالف نيابه عن الايه. طب زي ايه تمام اللي احنا اخدناه المره اللي فاتت قبل كده، يعني هو ده نفس الكلام. وجاءوا اباهم، ما قالش ما ينفعش نقول وجاءوا ابوهم او وجاءوا ابيهم، ما تجيش وجاءوا اباهم، لو قلت وجاءوا الى ابيهم ماشي تيجي في عامل اول الجر. انما وجاءوا اباهم جاء فعل والواو ديت ايه فاعل، جاءوا اللي هم مين اخوه ايه يوسف، كان انا قلت وجاء اخوته يوسف ايه اباهم ده المفعول اللي هو جاء اليه تمام. فبقول في اباهم اعربوا ايه تمام، ده كده تمام كده. يبقى اباهم مفعول به منصوب وعلامه نصبه الايه الالف. اقول بقى نيابه عن الايه عن الفتحه، نيابه عن الايه عن الفتحه، الفتحه علامه النصب الايه الاصليه، فبتيجي الالف نيابه عن الايه عن الفتح خلاص. وجاءوا اباهم. طيب زي برضو ايه كمان قالوا، قالوا يا ابانا، يا ايه يا ابانا، يا حرف ايه وابانا منادى منصوب، منادى ايه منصوب علامه نصبه الالف لانه من نيابه عن الايه عن الفتحه لانه من اسماء الايه الست. طبعا ما اقول ايه اكرم، عندنا عندك في المثال لما بيشكل لك كده يعني مره من اكرم حماك، يقول لك حماك، حماك ده كلمه عاميه، لا مش عاميه اهي خدت بالك، ده عربيه فصحى اهو. اكرم حماك، اكرم هنا فعل ايه، اكرم فعل امر ماله مبني على الايه على السكون لانه صحيح الاخر ولا متصل به شيء. طب الفاعل فين ضمير مستتر تقديره ايه انت. طيب حماك مفعول ايه مفعول به منصوب وعلامه نصبه الالف لانه من الاسماء الايه، ما اقولش اكرم حموك او اكرم حميك، لا اكرم ايه حماك، عشان بقى تظبطه كده نيابه عن الفتح خدت بالك. يبقى هنا الالف جاءت علامه الايه النصب الفرعيه نائبه عن ايه عن الفتح. طيب يبقى بعد كده بنقول بالنسبه ده بالنسبه لايه للنصب بالالف. الحاله الثالثه بقى اللي هو ايه يجرب الايه بالياء تمام، مثل قول الله عز وجل يبقى يجر اهوت بالياء، دي كلها علامات ايه فرعيه، خلي بالك علامات اعراب فرعيه. يجر بالياء واذ قال ابراهيم لابيه آذر تمام، لابيه آذر خلي بالك لابيه اللام ايه حرف ايه حرف جر، اهي حرف ايه حرف جر ماشي. طب ابيه اسم مجرور بايه بالله وعلامه الجر الياء لانه ايه تمام لانه من الاسماء الايه، يبقى لابيه اللام حرف جر، ابيه اسم مجرور باللام وعلامه الجر الياء لانه من الاسماء الست. آذر ده عطف بيان لايه لابيه، عطف بيان يعني ببين مين ابي اللي هو مين اللي هو آذر، بالك المفروض يبقى مجرور زي صح ولا ايه، هو بالفعل مجرور بس مجرور بايه بالفتحة، علامة علامة جر الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. دي موضوع موضوع تاني بقى، ممنوع من الصرف، قصة تانية دي. المهم إن إحنا عندنا الشاهد معانا، وإذ قال إبراهيم لأبيه، الشاهد إن الاسم من الأسماء الستة يجر بالإيه؟ بالياء نيابة عن الإيه؟ عن الكسر. طب إيه رأيك في قول الله عز وجل فلما رجعوا إلى إيه؟ إلى أبيهم. إلى حرف جر، أبيهم مجرور بإلى علامة جر الإيه؟ الكسرة ولا الإيه؟ الياء، لأنه من أسماء الإيه؟ الستة، ما ينفعش أقول إلى أبوهم ولا إلى أباهم، ما ينفعش. يبقى فلما رجعوا إلى أبيهم، تمام؟ طيب، أما عندك مثال كده في الكتاب يقول لك إيه؟ احرص على أن يخرج من فيك كل جميل. احرص على أن يخرج من إيه؟ من فيك كل جميل. من فيك يعني إيه؟ من فمك. من فمك، خلاص. فبقول من فيك من حرف جر، وفيك اسم مجرور بمن، وعلامة الجر الإيه؟ الياء نيابة عن الكسرة، لأنه من الأسماء الإيه؟ الستة، تمام كده؟ طيب، فضل نقطة أخيرة اللي هي إيه؟ هنختم بقى إن شاء الله كده. الموضوع سهل كده ولا إيه؟ مفيش سكون بقى، قلنا السكون ده، السكون ده خاص بالإيه؟ بالأفعال. ارجع لورا هتلاقينا قلنا ان السكون، ما السكون خاص بالايه؟ بالافعال. هنا بناخد بس الايه؟ الرفع والنصب اللي هم مشتركين الاثنين بين الاسماء والافعال، والجر اللي هو خاص بالايه؟ بالاسماء، خلاص. طيب، هل الكلام ده هو يبقى احنا كده خدنا كام نقطه في الاسماء؟ عايز حد عايز حاجه من ديت؟ نعم، تمام. انت واخوك، كان انا قلت مثلا محمد، محمد ذهب محمد وأحمد وأخوه، كأن أنا قلت كده ذهب أو ماشي، محمد وأخوك مثلا، ماشي كده. ذهب محمد، محمد هنا إيه؟ فاعل. يبقى اللي يجي بعدها يبقى مرفوع ذهب ولا مش مرفوع؟ ينفع أقول ذهب محمد وأخاك؟ طب ما أقول إيه؟ أكرمت محمدا وإيه؟ وأخاك. طيب، مررت بمحمد، تمام، وأخيك. وصلت كده لإيه؟ يبقى لما المعطوف ده بياخد حكم اللي قبل منه. محمد هنا حل محلها إيه؟ الضمير، مع اختلاف صيغة الفعل بقى. هنا ذهب ده فاعل، ده فعل ماضي، فعل ماضي يصح أن يظهر معه الإيه؟ الفاعل. إنما اذهب ما ينفعش إن أنا إيه؟ أظهر معه الإيه؟ الفاعل، يجي معه ضمير في محل رفع، في محل رفع فاعل. قول حضرتك مبني على الفتح اهوت، زي ما خدنا المبنيات قبل كده، مبني على ملازم للوضع معين، بس الموقع بتاعه رفع فاعل. فبالتالي بعطف على الايه؟ ما بعطفش على الشكليات، بعطف على المحل بتاعه. الاصل، فالاصل اللي هو مرفوع، تيجي اخوك ايه؟ معطوف على هذا الايه؟ الاصل. حد عايز حاجه من السبوره ولا نمسح؟ حد عايز حاجه من عليه؟ طيب، النقطه الثالثه بقى، ان احنا بنقول هل الكلام ده هوت على إطلاقه، يعني أي اسم من الأسماء الستة أعربه كده بالشكل ده هو، ولا في شروط معينة؟ أكيد في إيه؟ شروط لإعراب الأسماء الستة، هذا الإعراب اللي هو بالإيه؟ بالحروف ولا بالحركات؟ بالإيه؟ بالحروف. بالإيه؟ بالحروف. يبقى ثالثا بقى، النقطة الثالثة، بناخد شروط إعراب الأسماء الستة بالإيه؟ بالحروف. أول شرط، هما ثلاث شروط. أول شرط أن تكون مفردة، أن تكون إيه؟ مفردة. مفردة يعني إيه؟ يعني لا هي مثنى ولا إيه؟ ولا جمع، خلاص. مفردة زي أبوهم، أبوهم هنا مفردة ولا ولا ولا ولا ولا, ولا مثنى ولا جمع؟ ما تبصش لهم دي، ما لناش دعوة بأبوهم، أب واحد، تبالك. طب لو سنناها نقوله ايه؟ حضر، لا مش اباهم، حضر ال، لا لو سنناه الابوان، حضر الايه؟ الابوان. بنقول حضر فعل ايه؟ ماض مبني على الفتح لانه صحيح الاخر لم تصب بشيء. الابوان فاعل، فاعل ايه بقى؟ مرفوع بالايه؟ هقول بالالف ولا بالواو ولا بالايه بالظبط؟ مرفوع، مرفوع علامه رفعه الالف لانه ايه؟ مثنى. يبقى انا ما رفعتوش بالواو بقى، خرج من اطار الاسماء السته كده، لانه اختل الشرط بتاعه انها تكون ايه مفرده. فلما جت مثنى تعرب اعراب المثنى عادي، تعرب اعراب الايه، تبقى ترفع بالالف وتنصب وتجر بالايه بالياء. اعراب المثنى اللي هو ليه درس خاص بعد كده ناخده. تقول حضرتك يقول حضر الابوان اكرمت الايه مفعول بيه بقى اكرمت، لا خلينا في في الابوان، اكرمت الابوان ولا الابوين ولا ولا ايه اكرمت الايه اكرمت الايه الابوين اكرمت او ده مفعول به بقى، اكرمت فعل وفاعل، الابوين هي جت مفعول به يبقى منصوبه، اكرمت الايه الابوين علامه النصب الايه الياء لانه مثنى، مررت بالابوين ماشي، يبقى ياخد اعراب الايه المثنى طبيعي لانه اختل الشرط بتاعه اللي هو الافراد. طب الجمع زي ايه؟ عندك في الكتاب ايه؟ عندك في الكتاب هنا المثال بتاع الجمع، اكرمنا الاباء، اكرمنا اهي ده فعله ايه؟ فعله ايه؟ وجات الاباء هنا ايه؟ طب مفرد ولا جمع؟ يبقى تعرب اعراب الاسماء السته ولا ما تعربش؟ تعرب اعراب الجمع الطبيعي. بنقول اكرمنا الاباء هتقول لي طب ما هي جمع ما جاتش بالاول النون ولا بالياء والنون ليه؟ جمع تكسير، جمع ايه؟ جمع تكسير ما هيش جمع مذكر سالم. خلاص؟ فبقول اكرمنا الاباء اكرم فعل ماض، وناء ضمير مبني على السكون في محل رفع ايه؟ زي ما احنا عرفنا قبل كده. الاباء مفعول به منصوب علامه نصبه الايه؟ الفتحه، الفتحه الظاهره على طول على اخره. ما فيش بقى هنا الايه لا الف ولا كلام من ده، لان اختل معايا شرط اللي هو شرط الايه الافراد. يبقى اول شرط من شروط اعراب الاسماء السته بالحروف ان تكون ايه مفرده، فاذا جاءت مثناه او مجموعه اعربت اعراب الايه المثنى او الجمع. الشرط الثاني على طول عشان نخلص ان تكون ايه مكبره، ان تكون ايه يعني ايه مكبره؟ اما اقول ايه رجل واقول بعد كده رجيل، رجيل ده مصغره ولا مكبره؟ مصغره. طب رجل مكبره، العكس بتاع مصغره ان هي تبقى مكبره. طب الوضع الطبيعي والاصل ان هي تبقى مكبره، ان الكلام كله يبقى مكبر ولا مصغر؟ يبقى التصغير ده طالع على الايه على التكبير اللي هو الاصل، تمام كده. يبقى اما اقول ان تكون مكبره يعني تكون زي ما احنا قلنا كده ابوهم اباهم مش عارف ايه كده. تقول حضرتك لا بالظبط خالد، ما تجيش بقى تقول لي مثلا ايه حضر مثلا اوت اخيك، المفروض ان انا لو اقول ايه اخوك، صح كده ولا ايه؟ حضر اخوك، بقول اخوك هنا ايه فاعل مرفوع علامه رفعه، ده الاصل فاعل مرفوع علامه رفعه الايه اللي هو الايه من اسماء الايه السته دي كده مكبره. طيب ايه رايك لو جت مصغره بقى؟ مصغره زي ايه؟ حضر اخيك، اخيك اهوت ماشي كده. قلت ايه حضر اخيك، طبعا برضه هتقول لي الحاجات دي يعني حاجات نادره ومش نادره، بس لازم تيجي لازم تتقال، العلماء ما يسيبوهاش يجيبوها ويقول لك الشروط تبالك، لان ربما تصدفك حاجه زي كده. فاخيك هنا بقى اعربها، ما بقولش بقى اخيك، بقول فاعل مرفوع علامه رفعه الايه الضمه، اهي الضمه اللي على الايه اللي على الايه، تمام. طيب اكرمت عايزين نفس اخيك برضه، اكرمت ايه بقى؟ هي هنا مفعول به، هتبقى مفعول به منصوب، يبقى اكرمت ايه اخيك ولا اخيك ولا اخيك؟ اخيك، تمام كده. طيب مررت باخيك، باخيك، يبقى في الجر جاءت مجروره بالكسره، في النصب جاءت منصوبه بالايه فتحه، في الرفع جاءت مرفوعه بالايه بالضمه، عشان يبقى عربت بالحركات ولا بالحروف؟ بالحركات. ما يبقى كده خرجت من اطار الاسماء الايه الست، عشان ايه؟ عشان اختل شرط اللي هو التكبير، لازم تبقى ايه مكبره، مكبره زي الوضع الطبيعي اللي احنا عارفينه، اخوك ابوك كده. تقول حضرتك لو جه بقى اللي هو غير الطبيعي الطاري دوت اللي احنا بنقول عليه اللي هو نادر ده، يبقى انت تعرفها اعراب عادي، حضر اخيك، اكرمت اخيك، مررت باخيك، حاجه نادره بس لازم تعرفها ولازم تكتبها، لان ممكن اقول لك مثلا بين شروط اعراب الاسماء الايه السته. تقول حضرتك معروف ان افتكر بس كلمه اخيك في التصغير، اخيك دي كفايه بس. مرة هتجيبها لي أخيك ومرة أخيك ومرة أخيك، بس مش كده خلاص، لازم تبقى يعني في موقع يعني حضر مثلا أخيك أكرمت أخي، يبقى في موقعها ان هي دي الرفع وموقعها دي النصب وموقع دي الجر وهكذا. وعشان تريح دماغك تحافظ دايما حضر أكرمت مررت بي، تحفظها دي هتمشي عليها في كل رفعا ونصبا وجر، في حاجات كتير يعني. ده الشرط الثاني. الشرط الثالث بقى اللي هو ان تكون مضافة لغير المتكلم. ثلاثة اوت ان تكون وعايزين نركز قوي في الشرط عشان ننتهي بقى منه، ان تكون مضافة لغير يا المتكلم. يبقى احنا عندنا هنا الشرط دوت فيه حاجتين، في حاجتين مضافة والغير يا المتكلم. مضافة زي قال ابوه، مش ابو هنا مضافة الى هم، ابو هندرسها في المضاف اليه، ابو مضاف مبني لو لا انا بقول لك قال ابوهم، ابوهم فاعل مرفوع علامه رفعه الواو، لانه من الاسماء السته. تمام، انا بعرفها لك اعراب اجمالي كده. لما نيجي نفصل الاعراب بقى بنقول ابو من ابوهم فاعل مرفوع علامه رفعه الواو، وابو مضاف وهم مضاف اليه مبني على السكون في محل جر، ده الاعراب التفصيل. فهنا ما تدخلش نفسك برضه في الاعراب التفصيل، انا بس يلزمني انت تعرف ان ابوهم على وضعها فاعل مرفوع علامة رفعه الواو. بس انا بقول لك بجيب لك ديت ليه؟ عشان اعرفك ان من شروط الاسماء الستة ان تكون مضافة. هنا ابو هم مضافة لهم، خلاص. طب رأيك جاء ابو زيد، يبقى ممكن ما تجيش مضافة لضمير، مضافة لاسم ظاهر، تنفع ولا ينفعش؟ تنفع. اكرمت ابا زيد، صح، مررت بابي القاسم صلى الله عليه وسلم مثلا يعني، ماشي. يبقى جاءت عاديه معربه هي مره بالابلياء مره بالالف مره بالاي بالواو، فلما هي مضافه الى ما بعدها، مضافه الى ضمير او الى اسم عادي، خلاص. يبقى الشرط ان هي تكون مضافه عشان تعرب الاسماء السته بالحروف ان هي تكون طب لو جت غير مضافه، جت مقطوعه عن الاضافه زي جاء حضر اب، اقول حضر اب، هنا مضافه ولا مقطوعه؟ مقطوع عن الاضافه، مفيش حاجه بعدها، هي يبقى بعرفها بالواو ولا بالحركات؟ بالحركات. ده بقول اب اكرمت ابا، اكرمت ابا، مررت باب، تمام كده. في القران الكريم اخي ائتوني، قال ائتوني باخ لكم من من ابيكم، قال ائتوني باخ لكم في آيات وله أخ، وله أخ، صح كده؟ بأخ لكم من أبيكم، بأخ مجرورة، هي مجرورة بس علامة جر الإيه؟ طب ليه؟ أما أقول لك بقى إشمعنى جت هنا مجرورة؟ ماشي؟ وهنا أخيك، بأخيك مثلا، يبقى بأخيك لأنها توافر فيها شرط الأسماء الستة اللي هو الإضافة، ماشي؟ بأخ ما فيهاش لم يتوافر فيها شرط الإضافة، يبقى بالتالي تعرف بالإيه؟ بالحركات. طيب وله اخ، نعم، وله اخ، ان له ابا، تمام، ان له هو، يبقى كده اخذنا الثلاث ان له ابا شيخا، يبقى اخ اخ ابا، الثلاثة همت، ماشي، كلها بالحركات دي. طبعا اسم ان، ودي دي خبر او مبتدا مؤخر يعني، ودي مجروره في النهاية، ان هي معربة بالحركات لعدم توافر الشروط او اكتمال الشروط او الانتفاء شرط الاضافة، اقول كده الانتفاء شرط الاضافة. طيب انتهينا من حتة الاضافة لغير ياء المتكلم، لازم معلش يعني لازم تحملوا معايا شوية دولي، ما ينفعش ان احنا حتى لازم نعيد التمرين كمان عشان نبقى تممنا على الموضوع اللي هي اسمها الستة، ما ينفعش اجي لك المرة الجاية اقول لك هشرح الحتة الاخيرة دي، لازم يعني تستحمل شوية معايا. والنقطة دي مهمة جدا، يعني صعب ان انت هتلاقي حد يفهمها لك. لغير المتكلم، لغير المتكلم لو بقت ياء المتكلم ما تعربش بالايه؟ ما تعربش بالحروف، انما تعرب بالايه؟ بالحركات. طب لغير المتكلم زي زي قال ابوه، ابوه هنا مضافة لياء المتكلم ولا مش مضافة؟ مش مضافة، لا مش مضافة، هي مضافة بس لغير ياء المتكلم. ياء المتكلم زي ابي، وزي ايه اخي. تقول حضرتك دي اسمها ياء المتكلم، المتكلم انا، تمام كده. يبقى اما اقول لك ان تكون مضافه، ابوهم مضافه هي لغير المتكلم، مضافه لغير المتكلم، صح ولا ايه؟ انما الياء المتكلم زي ايه، حضر ابي، تمام. طيب اكرمت نفس الايه امثله اللي معانا، اخي مررت بايه باخي برضو، خلاص. التلاتة تغير فيهم حاجه، تغير في الاسم حاجه، زي ما هو. طب هنا بنقول ان هم من الاسماء السته ولا مش من الاسماء السته؟ خرجوا من اطار الاسماء السته. ليه؟ لانتفاء بعض الشروط اللي هو الاضافه الى ايه، لغير ياء المتكلم. فلما اضيفت هذه الاسماء الى ياء المتكلم ما عادتش خرجت من اطار الاسماء السته، وتعرب بالايه؟ تعرب بالايه؟ بالحركات ولا بالحروف؟ بالحركات. طب بالحركات يعني معنى الحركات ان في ايه، يا ضمه يا فتحه، دي ضمه المفروض، صح. اكرمت اخي، ايوه تمام كده، اكرمت اخي دي تبقى ايه، فتحه، عشان ده مكتوب مفعول به، ده هيبقى فاعل اهو، يبقى ضمه، وده مفعول يبقى ايه، فتحه. طب وده مجرور يبقى ايه، كسره، تمام كده. طيب هنا الحركات دهيت، يا ضمه يا فتحه يا كسره، مش موجودين عندي. ده انا انا انا, أنا اخر الكلمه عندي الباء والخاء هنا اهو، تمام. ابي، اخي برضو، كله مكسور ما قبل الايه، ما قبل ياء المتكلم، ماشي كده. طيب امال دلوقتي انا فين الحركات اللي هنا؟ طالما ان مفيش حروف هعرفها بحروف وهعرفها بحركات عشان اختلال الشرط اللي هو اضافتها لياء المتكلم. طب فين الحركات اللي عندي هنا؟ فين الحركات؟ زي ما الاستاذ قال، حركات ايه؟ مقدره. مقدره على ايه بقى؟ على الياء ولا على اللي قبل الياء؟ على قبل الياء، لان الياء دي اسمها ياء المتكلم، يا انا ابي، تمام. فبقول هنا ايه، حضر ابي. هنقول حاجه طويله كده يعني ايه، ننشط نحفظه برضه، وده مهم جدا ونكتبه، وهتلاقي سهل وتفهمه. ياء المتكلم دهيت المناسب ده ان يكون قبلها ايه، قبلها كسره، زي ما اقول هذا كتابي، صح. يبقى قبلها ايه، قبل ياء المتكلم ايه، كسره. يبقى اسمها حركه المناسبه، حركه الايه، المناسبه، حركه مناسبه ياء المتكلم الايه، الكسره. يعني ايه؟ يعني اللي قبل ياء المتكلم ده يبقى ايه، مكسور. يبقى ابي هنا الباء لازم تبقى مكسوره، اخي القاء لازم تبقى مكسوره، تمام. نفس نظام اخي، بصرف النظر عن موقع الكلمه من الايه، من الجمله. والكسره اللي هنا ديت مش كسره اعراب، امال كسره ايه؟ كسره مناسبه، كسره اسمها كسره المناسبه لياء الايه، لياء المتكلم، لان ياء المتكلم لابد ان يكون ما قبلها ايه، مكسور. فلما باجي اقول، بقول حضر ابي، بقول ايه، ابي فاعل، شو فاعل برضه، فاعل، الفاعل حكمه الايه، يبقى مرفوع. طب مش هنقول مرفوع، المفروض لهم الاسماء السته هنقول مرفوع بالايه، بالواو. هنا مش هنقول مرفوع بالواو، ليه؟ لانتفاء الشرط اهو، خرج من اطار الاسماء السته. ايوه بقول مرفوع، قول علامه رفعه الضمه الايه، المقدره على، على ما قبل ياء الايه، المتكلم. يعني المفروض يبقى هنا ضمه، ماشي. منع من ظهورها، ايوه، اشتغال المحل بحركه الايه، المناسبه. هو منشيط طويل كده، بس لما تحفظه ايه، سهل خالص، وتبقى انت بقى بقيت سيبويه علامه، يعني ما فيش حد ايه هيجيب الحته دي، خد بالك، لان في ناس كتير بتخطئ في الموضوع ده. ان هذا اخي له 99 نعجه، اخي دي اجيبها ازاي دي، ولا مش عارف. طب هي اخي، ان هذا اخي، المفروض اخي هنا تبقى خبر ان واسمها هذا واخي خبرها. خبر ان بيبقى مرفوع ولا منصوب؟ مرفوع. ان محمدا قائم اهو مرفوع، امال جت مجروره ليه يا اخي؟ اقول لك هنا اخي خبر ان مرفوع، وعلامه رفعه الضمه المقدره على ما قبل ياء المتكلم. منع من ظهورها اشتغال المحل انشغل بحركه الايه، المناسبه. حته كده نحفظها ونحفظها الايه لابنائنا. يبقى نقول ايه، نكتب اعراب الحته دي، لازم نكتبها، لازم نكتب دي. حضر ابي، وهنكررها بقى في ايه، في الامثله الثانيه. بس بدل ما نقول مرفوع هنقول ايه منصوب، وبدل ما نقول هنا مرفوع منصوب هنقول ايه مجرور بكسره ايه مقدره، ماشي بفتحه مقدره. ونفس الكلام برضو الاشتغال منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه الايه المناسبة. نكتب بقى حضر طبعا فعل ماض، ابي فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة، الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال اشتغال المحل بحركة المناسبة. قلت لي ابي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الايه المناسبة. طبعا احنا فهمنا تفصيل الكلام ده، حركة المناسبة يعني ايه، ان الياء هنا هي المتكلم لازم المناسب لها ان يبقى قبلها مكسور، تمام. فلما فالكسرة هنا مش كسرة اعراب، عشان كده ثابته في الرفع وثابته في النصب وثابته في الجر، كسرة مناسبة وليس كسرة ايه اعراب. انما علامة الاعراب هنا مقدرة، علامة مقدرة، ممكن تكون ضمة ممكن تكون فتحة ممكن تكون كسرة، بس منع من ظهورها ايه اشتغال المحل بحركة الايه المناسبة. نقول مع بعض بقى حضر ابي مع بعض، ابي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم اللي هي الباء، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. طيب اكرمت اخي، خلي بالك اكرم فعل ماضي والتاء الفاعل، يبقى اخي هنا بقت مفعول به يبقى منصوبه، فبقول بقى اخي مفعول به منصوب وعلامه نصبه فتحه مقدره على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه الايه المناسبه. طيب مررت باخي، مررت فعل فاعل والباء حرف جر، يبقى اخي هنا ايه مجرور، بقول اخي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الايه المناسبة، لان الكسرة هنا كسرة مناسبة مش كسرة اعراب. حد يقول لي ان طب ما مكسورة وخلاص انت ايه خلاك تلف اللفة دي، اقول لك لا الكسرة هنا مش كسرة اعراب، انما كسرة اعراب مقدرة، بدليل ان هي بتيجي مرة بتيجي في الجر وبتيجي في النصب وبتيجي في الايه في الرفع في كل الاحوال، تمام كده. دي حته اساسيه لازم نعرفها ونفهمها كويس، وطبعا مش هنحفظها غير لما نفهمها، تمام. فدي احتراز للشرطين دهم او الشرط دهوت، ان تكون الشرط الثالث من شروط اعراب الاسماء السته بالحركه بالحروف ان تكون مضافه، وعرفنا مضافه لو قطعت عن الاضافه تعرف بالحركات، وان تكون اضافه لغير المتكلم، ماشي. لو اضيفت الى المتكلم تعرف بالحركات برضه، بس هنا بالحركات الظاهره، هنا بالحركات الايه المقدره. خلاص حته صغيره خالص عشان ننهي الكلام. فم شرط اخير لايه لفم، فم ده شرطه لاعرابه بقى اعراب الاسماء سته ان تفارقه الميم، ان تفارقه الايه الميم، اقول ايه ما اقولش فمك، لو قلت فمك يبقى يعرب بالايه بالحركات، اهو فمك اهي الضمه هذا فمك، رايت فمك، رايت ايه فمك، نظرت الى فمك، خلاص لما جت الميم اعرب بالايه بالحركات. انما عشان اعربه اعربه اعراب الاسماء السته لازم اسقط الميم، اقول ايه هذا فوك، قالوا ايه ها لا فض فوك، ماشي، اي لا ايه لا اسكت الله لك ايه لسانا، تمام، يقلل للفصيح يعني دعوه، لا فض فوك. فض هنا ده فعل مبني المجهول، فوك بيبقى نائب فاعل، نائب ايه؟ نائب فاعل. نائب الفاعل بيقص حكم الفاعل يبقى مرفوع زيه. مرفوع علامة رفعه ايه بقى؟ الواو. اهي الواو لانه من الاسماء الايه؟ الستة، لانه من الاسماء الستة. لا فض فوك، فوك نائب فاعل مرفوع علامة رفع الواو لانه من الاسماء الستة. الشرط بتاعه موجود، شرط خاص بالفم اللي هو اسقاط الميم. اسقاط الايه؟ الميم. هنا في ميم هنا؟ مفيش ميم. ماشي. طيب لا فض الله، او اقول لا فض الله بقى فوك ولا فيك ولا ايه؟ تمام، فاك، لان هنا بقت مفعول ايه؟ مفعول به، وبرضو توافق فيها الشرط اللي هو اسقاط الميم. طيب نظرت الى ايه؟ اهوت الى في ك، يبقى هنا اسم مجرور بإلى علامة جره الايه؟ الياء، لانه من الاسماء الايه؟ الستة. انما لو جت الميم يبقى هنا معرض بالايه؟ بالحركات. هذا فمك، رأيت فمك، نظرت الى ايه؟ الى فمك. وقبل ما ننهي حديثنا لازم نطبق قبل، معلش هستأذنكم دقيقة واحدة بس، نطبق التدريبات دهيت نحلها بسرعة. اذ قالوا لا يوسف، اتفضل. اذ قالوا لا يوسف ايه؟ واخوه. هنا اخوه ايه؟ معطوف على ايه؟ على يوسف. يوسف مرفوع ولا مش مرفوع؟ مرفوع. يبقى اخوه معطوف زيه ولا مرفوع زيه ولا مش مرفوع؟ طب علامة رفعه ايه؟ اكتملت فيه شروط ولا ما اكتملتش؟ اكتملت كل الشروط اهوت، تمام. يبقى علامة رفعه الاول لانه من اسماء الايه؟ الست. يوم يفر المرء من اخيه، اسم مجرور بايه؟ بمن، وعلامة جره لانه من الاسماء الستة. محدش يقول خمسة دقيقة. طب ان له ابا شيخا كبيرا، ابا اكتملت فيه شروط ولا ما اكتملتش؟ ما اكتملتش. ليه؟ لانه قطع عن الايه؟ عن الاضافة. خلي بالك اهو احنا كاتبينها لسه، قطع عن الاضافة. فعشان كده بنقول ابا دهوت اسم ان منصوب بان، وعلامة نصبه الايه؟ الفتحة. ما بنقولش بقى الالف، لان هنا اختل شرط اهوت اللي هو شرط الاضافة. ان له ابا، ما قالش اباك ولا كده، لا ابا مطلق. ان له ابا شيخا كبير. طب ان ابانا لفي ضلال مبين، اسم ان ايه؟ منصوب بانه، علامة نصبه الايه؟ الالف. شوف فرق بين دي وبين دي، خلي بالك. ممكن اجيب لك الاثنين واقول لك فرق ايه، اشمعنى ده جه هنا كده وده جه هنا كده. ان له ابا شيخا كبيرا، وان ابانا لفي ضلال مبين. ابا شيخا كبيرا ما هيش من الاسماء الستة، معرب بالحركات عاد. انما ان ابانا ده معرب اعراب الاسماء الستة، لانه مضاف الى ايه؟ الى ما بعده. الاثنين عكس بعض، ابا مقطوع عن الاضافة، ابانا ايه؟ مضافة الى ايه؟ الى ما بعدها اللي هي النون، ابانا، تمام. طيب قالوا يسرق فقد سرق اخ له من قبل. اخ دي اختل فيها شرط ولا اختلش؟ اختل فيها الشرط اللي هو الايه؟ تمام كده. يبقى تعرب بالحركات ولا بالحروف؟ بالحركات، عشان كده جات مضمومة ايه؟ ان فقد سرق اخ، ده فاعل، دي تبالك فاعل. لو عربناه بالاسماء الستة يبقى اخوك مثلا، انما عشان اختل الشرط الاضافة فعربت بالحركات فصارت ايه؟ اخ، تمام. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه؟ اخيه هنا داخلة معنا ولا مش داخلة في الاسماء الستة؟ داخلة هي، ده مجرور علامة جر الايه؟ الياء، لانه من اسماء الستة. ركز على الاثنين دول، ان له ابا وايه؟ وان ابان، والثانيه برضه مع الاخ، ها اخ فقد سرق اخ له من قبل بيوسف وايه؟ واخيه. عشان تقارن لي بين دي ودي تعرف ان دي اختل فيها شرط اللي هو الاضافه، نعم، اعربها اسم مجرور بيوسف واخيه، لا معطوف على، معطوف على يوسف، معطوف على يوسف مجرور زيه. يوسف طبعا مجرور وعلامه جره الفتحه لانه ممنوع من الصرف للاعلاميه والعجمه. انما المهم هو يوسف مجرور اخيه، معطوف على يوسف مجرور مثله، علامة جره الايه؟ الياء، لانه من الاسماء الستة. طيب وتفرق لي بين الاثنين وليه؟ عشان دي جت مضافة ودي جت مقطوعة عن اضافة ودي جت ايه؟ مضافة. طب هذا اخوك وهذان اخواك، خلي بالك ركز. هذا اخوك بيقول لك ما علامة رفع ما تحته خط فيما سبق، وما السبب في اختلاف علامة الرفع؟ سؤال يعني عادي احنا قلناه. علامة رفع اخوك الواو، لانه من الاسماء الايه؟ الست توفرت في الشروط، انما هذان اخواك تمام، الالف انه ايه مثنى، يبقى اختل شرط اللي هو الافراد. تمام حضرتك؟ طيب سافر ابوك، حضر ابي، اذكر علامه رفع ما تحتها خط فيما سبق. سافر ابوك علامه رفعه ايه؟ اللي هو لانه ايه بس. طيب حضر ابي علامه رفعه، اقول لك اذكر علامه رفعه، تقول علامه رفعه ايه؟ ضمه مقدره على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه الايه المناسبه. طب ورفع ابويه على العرش، ابويه هنا رفع ده الفعل، الفاعل ضمير مستتر يعود على سيدنا يوسف عليه السلام، تقديره هو، يبقى فعل وفاعل، يبقى ابويه ايه مفعول به. طيب مفعول به ايه؟ منصوب طبعا، علامه نصبه ايه بقى؟ علامه نصبه الياء، لانه ايه مثنى، اختل شرط برضه اللي هو ايه الافراد. تمام كده، يبقى رفع ابويه بقول علامه نصبه الياء لانه مثنى. طب ان اخاك من الناجحين، ان اخاك من الناجحين، ان واسمها اخاك تمام، اه منصوب بايه؟ بالالف، لانه طبعا من الاسماء الايه السته، وتوفرت فيه الشروط. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معلش معذره الاخوان.